حكم الحيض أو ماذا تفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لما النساء تحترف وتكثر، الواجب عليها أن تمكث حتى تنتهي العادة وترى الطهر، فإذا رأت الطهر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإذا زالت العادة تجلس لا تصلي، قد تكون العادة ست ترى الدم سبع ثمان لا بأس، العادة تزيد وتنقص، قد تكون العادة ست وتطهر لخمسة أو لأربع تغتسل وتصلي أيضا إذا نقصت العادة، فالعادة تزيد وتنقص، لكن لو استمرت العادة إلى 15 يوم فهذا النهاية، إذا زادت فهي مستحاضة تغتسل وتصلي ولو معها الدم وترجع إلى عادتها الأولى اللي هي 6 أو 7، لأنها لما زادت على 15 علم أن هذا مرض وأن هذه ليست العادة ولكنها مرض استحاضة، ترجع إلى عادتها الأولى التي هي 6 أو 7 أو 8 أو 5 وتصلي وتصوم فيما زاد على ذلك وتحل لزوجها، وإذا كانت أفطرت تقضي ما أفطرته في رمضان، والطهر يكون بقصد البيضاء أو بتلطف شيء من قماش نظيف، فإذا رأت قد تغير بالدم فلا تزال، وإن رأت نظيفا ما في شيء فقد طهرت، وأكثر الحيض 15 يوما هذا أكثره، إذا زاد على ذلك في علامة الاستحاضة، ترجع إلى عادتها الأولى 5 أو 6 أو 7 أو 8. نعم أثابكم الله. يقول هذا السائل: أنا من اليمن، جئت لزيارة بعض أقاربي في جدة ثم أحرمت من جدة بالحج إفرادا، فهل يجوز حجي وهل علي ضرر في ذلك؟ إذا كنت حين قصدت جدة ما أردت الحج وإنما أردت الحج في جدة، أنشأته من جدة فلا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت فمهله من حيث أنشأ حتى الوكع المكة. فإذا كنت حين مريت الميقات ما نويت الحج، إنما نويت الزيارة لجماعة في جدة ثم طرى عليك وأنشأت الحج من جدة تحرم من جدة لا بأس. نعم. وهكذا لو أن إنسان زار مكة لأقارب أو حاجات في مكة ثم أراد الحج يحرم من مكة، لكن ما أراد الحج حين مر الميقات إنما أراده في مكة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: قدمت للحج عن طريق المدينة المنورة وأحرمت من أبيار علي، وبعد الطواف والسعي سرقت نقودي جميعها، فهل علي أن أفدي علما بأني لم أقم بقص شعري بعد العمرة، أو أن أفدي في بلدي؟ أهد. قدمت للحج عن طريق المدينة المنورة وأحرمت من أبيار علي، وبعد الطواف والسعي سرقت نقودي جميعها، فهل علي أن أفدي علما بأني لم أقم بقص شعري بعد العمرة، وهل علي أن أفدي في بلدي؟ إذا كنت نويت العمرة بعد الطواف والسعي تقص من رأسك وتحل، وإن كنت ما نويت إلا حج أو حج وعمرة فكذلك السنة لك أن تقص وتحل، وعليك دم الهدي، فإن عجزت تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك والحمد لله، هذا هو السنة. وإذا عجزت عن الصيام 3 في مكة تجعلها مع 7 وصوم عند أهلك 10 أيام، حسبنا الله على من سرق نقودك وعوضك الله خيرا منها. جزاكم الله خيرا. سؤال يقول فيه كاتبه: امرأة من سوريا بعثت صهرها يحج عن ولدها المتوفى علما لأنه ليس لها أبناء غيره، فماذا عليها في ذلك جزاكم الله خيرا؟ عيد. امرأة من سوريا بعثت صهرها يحج عن ولدها المتوفى علما بأنه ليس لها أبناء غيره، فماذا عليها في ذلك؟ إذا وافق جزاها الله خير، إذا وافق وحج عن لا بأس. نعم. أثابكم الله. سماحة الشيخ، ما معنى يوم التروية ولماذا سمي بهذا الاسم؟ المشهور لأنهم كانوا يتروون فيه، كانت منى ما فيها مياه ذاك الوقت، كان الناس أرادوا الحج يتروون يجمعون الماء ويذهبون بعد به إلى منى، هذا هو الأصل في اسم التروية. في قول آخر يروى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أري ذبح ولده في يوم التروية فتروى هل يمين الله أو من الشيطان، سمي يوم الترويه، لكن المشهور والمعروف انه سمي يوم الترويه لانهم يتروون يعني يستقون المياه ويجمعونها في اسقيتهم ويذهبون بها الى منى. نعم. أتابكم الله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا، حججت عن نفسي وعن والدي العام الماضي، وفي هذا العام أحج عن أخي المتوفى، فقمت بعمل عمرة لي ثم تحللت منها ثم أحرمت اليوم للحج عن أخي، هل علي هدي؟ رجاء الإفادة جزاكم الله خيرا. نعم عليك الحج متمتع، أنت متمتع بعمرة الحج ولو كانت العمرة لك والحج لغيره، كل واحد من أدى العمرة فهو الحج فهو متمتع، سواء كان أداهما عنه أو عن غيره، أو إحداهما عنه والثاني عن غيره، أو العمرة لواحد والحج لواحد، هو متمتع بكل حال، عليه الهدي. نعم. سمحت الشيخ، هل يصح أن يجمع لحج واحد عن شخصين؟ لا. ويقول عن والدي وعن نفسي العام الماضي. لا قصدي يعني حج عن نفسه وحج عن والده وعن نفسه الأخير، كل سنة عن واحد. هم لا يجمع الحج الاثنين، لا يحج الاثنين جميعا. الحج الا عن واحد والعمرة عن واحد كذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل حاج اعتمر في رمضان الكريم، هل يكفي ذلك أن يحرم لأداء مناسك الحج متمتعا في الوقت الذي لم يكن ينوي ذلك حين أراد أن يعتمر، وماذا عليه؟ أيش؟ حاج اعتمر في رمضان الكريم، هل يكفي ذلك أن يحرم لأداء مناسك الحج متمتعا في الوقت الذي لم يكن ينوي ذلك؟ عمرة رمضان، عمرة رمضان تخفي، وإذا أحرم بالحج مفردا فلا بأس، وإذا أتى بعمرة ثانية هذا خير من الأخير. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هنا، ما هو التنفل المطلق؟ التكفير. التكفير ولا التنفل؟ هو حتى التنفل ترى. التنفل والتكفير كله. التنفل المطلق اللي ما هو محدد. صلي متى شئت. تطوع هذا التنفل المطلق، والمحدد مثل الرواتب مع الصلوات، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، هذه رواتب معينة، سنة الضحى معينة. أما المطلق هو اللي ما حد له شيء. صلي متى ما شئت الظهر، صلي في الليل ما شئت. تنفل مطلق. والتكبير المطلق مثل هذه الايام تكبير مطلق، والمقيد هو اللي يكون بعد الصلوات، بعد عرفه يوم عرفه وما بعدها في تكبير مقيد بعد الصلوات، اذا صلى كبر من فجر يوم عرفه الى عصر ايام اخر ايام التشريق، هذا في تكبير مطلق مقيد. وتكبير مطلق في بقيه الاوقات يجتمع في خمسه الايام يوم عرفه والعيد والايام الثلاثه، خمسه ايام كلها فيها تكفير مطلق ومقيد، مقيد بعد الصلوات ومطلق في جميع الأوقات الليل والنهار. نعم. نعم. أخيركم الله. يقول هذا السائل، ما حكم السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل أربع ركعات قبل العصر، ومتى تؤدى، قبل أذان العصر أم بعده؟ بعد العصر، بعد أذان العصر. الحديث صحيح رحم الله ورحمه، صلى أربع قبل العصر، ويروى النبي صلىها ايضا بعد العصر، قبل العصر عليه الصلاه والسلام، بعد الاذان، بعد دخول وقت العصر، صلي اربع ركعات تسليمتين، هذا هو الافضل. نعم. سبحان الله. يقول السائل، اعتمرت انا ووالدتي، وبعد الانتهاء من العمره نسيت ان اقصر انا ووالدتي، افيدونا ماذا علينا اثابكم الله؟ اذا ذكرتم قصروا، إذا ذكرتم قصروا الحمد لله. أما إن كنتم أحرمتم بالحج الآن قبل أن تقصروا فالأحوال أن تذبحوا ذبيحة عن ترك التقصير، لأنه نسك تركتموه وهو واجب من واجبات العمرة. أما إن ذكرتم قبل الإحرام بالحج قصروا ثم أحرموا بالحج والحمد لله. سبحان الله. يقول هذا السائل، بأن رجلا سأل سماحتكم عن حكم التوكيل للنساء، فأجبت أنه إذا كانت المرأة متعودة على مزاحمة الرجال فإنها ترجم، وإن كانت رقيقة فإنها توكل، هل هذا صحيح؟ أرجو التبيين في حكم توكيل النساء جزاكم الله خيرا. الأصل أن المرأة ترمي كالرجل، إذا كانت قوية تستطيع الرمي، أما إذا كانت خفرة ضعيفة ما تستطيع الرمي يخشى عليها توكل، أو حبلة أو مريضة أو عجوز التي لها عذر شرعي، أما القوية فإنها ترمي في الوقت المناسب سواء في النهار بعد الزوال أو في العصر أو في الليل في الأوقات المناسبة مع معها من الرجال من محارمها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا سماحة الشيخ حفظكم الله، امرأة سافرت من الرياض إلى مكة تريد الحج متمتعة، لكنها كانت حائضة، فلما وصلت الميقات لم تلبي بالعمرة، ولكنها لما وصلت مكة وطهرت من الحيض أحرمت من مسجد العمرة، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب عليها تحرم من الميقات ولو حائض أو نفساء، الحيض ما يمنع الإحرام، يمنع الطواف بس. المرأة تحرم مثل ما أحرمت عائشة والناس، المقصود أن الإحرام لا تمنعه الحيضة ولا يمنعه النفاس، إنما يمنع الطواف، الحيض يمنع الطواف وهكذا النفاس. فإذا تركت الإحرام من الميقات ولا أحرمت إلا من ميقات من مسجد العمرة يعني مسجد التنعيم عليها دم، لأن تركت الميقات عليها دم يذبح في مكة، لأن تركت واجب وهو الإحرام من الميقات، وجهلها لا يعذرها لأنها ما سألت أهل العلم ولا اهتمت بالموضوع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حججت عن والدي، فهل ينص علي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ يرجع له إن شاء الله الحاج عن غيره، يرجع له ذلك، ولا سيما المتفرع إذا لم يرفض ولا يفسد يرجع له ذلك. وهكذا من حج عن غيره لقصد الخير وأداء الحق عن أخيه ومشاركة الحجاج الخير ورغبة في الخير يرجع له، فيكتب الله له أجرا عظيما مع كون الحج عن غيره. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التحليق بالمكينة بالصفر أي نمرة واحد يعتبر تحليقا أم تقصيرا، أو التحليق يكون بالموس فقط؟ الأقرب أنه بالموسى، لأن الموسى يزيل الآثار والأوساخ إزالة تامة، يزيل الشعر إزالة تامة. أما المكينة في نوع قص، وإن كان قصا جيدا في نمرة تامة، وهو يقرب من الحلق، نرجو أن يكون له لصاحبه أجر الحلق، لكن لو كان بالموسى يكون أكمل وأحوط. نعم، لتحري السنة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل سؤاله الأول سبق أن أجيب عنه في الظفر إذا انكسر، أما سؤاله الثاني فرمي الجمار ليلا ما حكمه؟ يجزي صحيح، رمى جمرة العيد ليلا في النصف الأخير أو رمى ليلة 11 عن يوم العيد لما فاته يوم العيد، أو رمى ليلة 12 عن يوم 11 لما فاته، يجزي صحيح. نعم، لأن ما هنا دليل يمنع. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: سفر المدرسات إلى المدارس البعيدة بدون محرم، وسفر الخادمة للحج بدون محرم، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ كل هذا لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر إلا مع ذي محرم، لكن بعض أهل العلم رحمة الله عليهم يجوزها إذا كان مع جماعة من النساء، وكان المأمونة قد يؤمن عليها مع جماعة من النساء للحاجة، هذا أجازه جمع من أهل العلم، والذي يظهر من الأدلة المنع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر إلا مع ذي محرم، ينبغي الحذر من هذا التساهل، فلا تحج إلا مع محرم، وليس عليها حج إلا مع محرم، والحمد لله. والمدرسات ينبغي يكون كل بلد وفاها منها، كل بلد يكون مدرسها منها، حتى لا تضطر الرياسة إلى سفر المدرسات بدون محرم. يجتهد في أن تكون كل مدرسة من نفس البلد اللي فيها المدرسة، والخادم والخدام كذلك، خادمة لا تسافر إلا مع محرم، لكن أهلها اللي تخدمهم إذا سافرت معهم فيما جاءت إلا لخدمتهم، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، إذا سافروا هم جميعا حجوا جميعا. الأذان يؤذن طلاب، أريد أن يؤذن. العفو، استعمل له. سلم عليك شيخ، حيا الله جميعا. أنك تصل حيا الله، انك توصله، ولا منصور بن ناصر من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين ولا ما ساتت على عينيه شيء. وان كنت متعمد فعليك سؤالي تو جاي من سبت بعيده. نعم اجبنا سؤالك؟ لا ما اجبت شيء. قرا قرا او قرا يا اخ ان شاء الله يصلك الدور هذا اسلك الدور هذا ان شاء الله. كل الاخوان شوف الصالحي والجبل ينتظروا المسجد كل واحد من هذول شوف يجيبني من ورا يقول انا سؤالي سؤالي كل ولذلك الامانه الله ما قدم احد على احد واتمنى من الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد فسمعنا جميعا من هذه السورة العظيمة سورة التغابن ما فيه العظة والذكرى لكل من له لب. يقول جل وعلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله جل وعلا هو المستحق لا ينزه عن كل نقص وكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له ولا شبيه له ولا مثله. يسبح له أهل الأرض والسماء يقدسونه وينزهونه عن كل نقص المؤمن بلسان المقال غير المؤمن من سائر المخلوقات بلسان الحال فإنها تشهد لصانعها بأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هو الحق الذي لا شريك له في ملكه وتدبيره ولا شريك له في استحقاقه العبادة ولا شريك له في أسمائه وصفاته جل وعلا. ويقول في أثنائها سبحانه زعم الذين كفروا ولم يبعثوا. زعموا لكذبوا زعم معنى كذب هنا الزعم يطلق معنى قال ويطلق معنى الكذب يعني كذبوا زعم الذين كفروا ولم يبعثوا. يقول كفر من قريش وغيره من انكر البعث من انكر الاخره يقول ليس هناك بعث ولكن حياه يموت قوم ويعيش اخرون وهكذا. فاكذبهم الله وابان سبحانه انه لا بد من بعث ونشور ولا بد من جزاء وحساب وجنه ونار كما قال في الايه الاخرى ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. وقال جل وعلا هنا زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. يحلف سبحانه هو الصادق وان لم يحلف قل بلى وربي يقول يا محمد بلى وربي يامر النبي ان يقسم على ذلك قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن لتخبرن بما عملتم من خير وشر وذلك على الله يسير. وقد اقسم في ايه اخرى في قوله جل وعلا وقال ليتنا تجد الساعه قل بلى وربي لتاتينكم. امر الله نبيه يقسم ايضا في هذا الموضع الثاني. وفي موضع ثالث قال ويستنبئونك احق منه قل وربي انه لحق يعني البكر والنشور والجزاء والحساب. وفي الله يقول جل وعلا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يسمع عليه سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر هو على كل شيء قدير جل وعلا. ثم قال فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا يعني ايها الناس امنوا بالله ورسوله امنوا بالله ربا والها وغدا بالحق سبحانه وتعالى ورسوله محمد عليه الصلاه والسلام المبعوث اليكم رحمه للعالمين فصدقوه واتبعوا ما جاء به. والنور الذي انزلناه ثم بعث الله من نبيه من الهدى ودين الحق هو النور. قد جاء بنور نور الله به للعباد الطريق واوضح لهم به السبيل فامرهم بما امرهم به ونهاهم عما نهى عنه ووعدهم على ذلك الجنه ودار الكرامه والسعاده الابديه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله ومن اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. فياتي اهل الانوار قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله بما تعملون خبير. لا تخفى عليك اخي جل وعلا. ثم قال سبحانه يوم يجمعكم يوم الجمع يوم القيامه يوم الجمع يوم القيامه يجمع الله الاولين والاخرين ويجازيهم باعمالهم خيرها وشرها كما قال في سوره الواقعة سبحانه وتعالى قل ان الاولين والاخرين مجموعون الى ميقات يوم معلوم. وفي هذه الايه يقول ايه التراب يوم يجمعكم ليوم الجمع يعني يوم القيامه ذلك يوم التراب يوم فيه التغاب يوم عظيم يوم القيامة يوم عظيم فيه التغاب. معنى التغاب أن أهل الجنة يغدرون أهل النار هؤلاء ناجون وهؤلاء هالكون. هذا هو الغبن العظيم ليس غبن السلع كونها شراها بمئة ويساوي ثمانين ثغبن أو شراها بألف ويساوي ثمانمائة ثغبن هذا غبن يسير في الدنيا. لكن الغبن العظيم أن تساق إلى النار وأخوك أو خادمك يكون إلى الجنة هذا هو الغبن العظيم. أن تغبن لخسارة أعمالك وفساد أعمالك وعدم قيامك بحق الله فتكون إلى النار والآخر الذي تعرفه أخوك أو أبوك أو عمك أو خادمك أو خادمتك قد قام بأمر الله فصار إلى الجنة وأنت مغبون صرت إلى النار بأعمالك السيئة. هذا هو الرب العظيم يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن. ويوم عرفه هذا اليوم يذكر بيوم الجمع يوم عرفه يذكر بيوم الجمع يذكر بيوم القيامه. يوم عرفه يجمع الله به امما كثيره من انحاء كثيره ومن اقطار متنوعه يجتمعون في هذا اليوم للقيام بين يدي الله و ذكره ودعائه ومناجاته يرجو رحمته ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. قد تجمعوا من بلاد كثيره من اقطار كثيره من كل فج عميق يرجون رحمه الله في زي واحد او زي متقارب واهل قيامه يوم القيامه كلهم ليس عليهم شيء حفاه عراه غرلا يوم القيامه من عليهم ملابس يجتمعون من قبورهم حراة ما عليهم شيء. قالت عائشة رسول الله ينظر رجال النساء قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك إن الأمر أشد من أن ينظر أحد إلى أحد كل ما مشغول بنفسه مشغول بما ماذا يلقى هل يكون ناجنا فالكا. ثم أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من يكسى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغامن. ثم قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها خالدين فيها يكفر سيئات ويدخله جنات تجري من تحتها خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء من امن واستقام امن بالله ربا والها وعبده وحده واستقام على دينه له الجنه وكرامه وتكفير السيئات. يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء من امن بالله وامن بالاخره واستعد للقاء الله بطاعته واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه ان الله يكفر عنه سيئاته ويدخله الجنه وينجيه من النار. أما الذين كفروا بالله وعاندوا أمره وخالفوا شريعته فأخبر عنهم سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم أصحاب النار. فكيف ترى لنفسك أن تكون من أصحاب النار؟ ينبغي لك أن تستعد للقاء الله ينبغي لك أن تكون على عمل صالح يجب أن تحذر مغبة سيئاتك وتفريطك والمؤمن دائما على حذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فالمؤمن يحذر سيئاته ويحذر غفلاته ويحذر جلساء السوء ويحذر عبد الله الشيطان ونزغاته، دائما في حذر حتى يستعد للقاء ربه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. هذا جزاؤهم. فاحذر أن تكون من أولئك الأشرار، واحرص أن تكون من أهل الإيمان والخير. فالاستقامة على طاعة الله وتعظيم أولي أمره ونهيه والمسارعة إلى طاعته والحذر من المعصية، هذا طريق النجاة، هذا سبيل السعادة. والتهاون بأمر الله واتباع الهوى، هذا هو سبيل الهلاك. ثم نبه على المصائب بإذنه، قال جل بعد هذا: ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، يعني بمشيئته وقدره جل وعلا، سواء كان المصيبة مرض أو عمى أو صمم في الأذن أو عطل في اللسان أو غير ذلك من أنواع المصائب، هي بإذن وتقدير سبحانه وتعالى، ما جاءت عبثا وصدفة، لا، ما جاءت إلا بإذن الله بمشيئة سبحانه والحكمة البالغة جل وعلا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله وأنه سبحانه له الحكمة البالغة ويتصبر ويتحمل له الأجر العظيم والخير العظيم والعاقبة الحميدة. ولهذا قال يهدي قلبه، يعني يوفقه ويثبت قلبه على الإيمان ولا يزيغ مع الزاغين، مع الزائغين، يعني يعلم أن الله أن ذلك من عند الله وأنه بقضاء وأنه حكمة البالغة سبحانه وأن له حكمة البالغة جل وعلا، فيرضى ويسلم ويطمئن ويرفع ضميره، فله العاقبة الحميدة على صبره. ويقتدي المصيبة، قد يدعو ربه ويرفع عن المصيبة، قد تبقى المصيبة وله فيها الأجر العظيم والخير العظيم والفائدة العظيمة والسعادة الأبدية. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. ثم قال: واطعوا الله واطعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا بلاغ مبين. يعني على العبد الصبر في المصائب وعليه طاعة الله ورسوله، يصبر عند المصيبة ويعلم أنها من عند الله فيطمئن قلبه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسأل ربه العافية ويعمل الأسباب التي تدافع المصيبة حسب طاقته، ويلزم الطاعة لله ورسوله حتى يكون بالسعادة الأبدية. ثم بين أن بعض الأزواج وبعض الأولاد عدو. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم احذرهم. بعض أولادك بعض الزوجات وبعض الأزواج أعداء، فاحذر. من أمرك بمعاصي الله هو عدو لك في الحقيقة، من ولد أو زوجة أو زوج لا تطع من أمرك بالمعاصي، ولدك بنت أو ذكر قد يضرك أو يدعوك إلى الشرك بالله، إلى شرب الخمر، إلى العقوق، إلى القطيعة، إلى غير هذا من المعاصي، لا تطعه وإن كان ولدك. وهكذا أبوك قد يكون سيئا يمر في المعاصي وهو أبوك، فلا تطعه في معاصي الله، لا طاعة له في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرون، يعني بعضهم بعض الأزواج بعض الأولاد، فاحذر. كن على حذر من أولادك من زوجتك، والمرأة من زوجها إذا أمرها بمعاصي الله، والزوجة عليها أن تطيعه في المعروف وكان الشيء الطيب، لكن إذا أمرها بالمعصية لا، إذا قال لها أمرها بالزنا لا تطيع فيه في الزنا، أمرها بشرب المسك لا، أمرها بالتكشف والعري وعدم التستر والتبرج لا تطيع في معاصي الله، انما تطيع في المعروف فيما شرع الله فيما اباح الله، اما المعصيه فلا، لا تطيع في معاصي الله، التبرج واظهار زينتها لاخيه او لعمه او الكفيله او الخلوه به، هذا لا طاعه له في ذلك، أمرها بالخمر بالتدخين عقود أبيها وأمها، لا، إنما الطاعة في المعروف. وهكذا إذا أمرته زوجته بما ينبغي لا يطيعها في المعصية، لا يطيع زوجته ولا غيرها في المعاصي ولا ولده في المعاصي، لا في شرب المسكر، لا في حلق اللحى، لا في التدخين، لا في عقود الوالدين وأحدهما، لا في التكاثر على الصلوات أو عدم الصلاة إلى غير هذا، إنما الطاعة في المعروف. ولهذا قال سبحانه: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا وإن الله غفور. إذا هداه الله ورجع عما هو فيه من الشر وتاب إلى الله تعفو وتصفح عن ولدك وعن زوجتك. إذا رجع الولد إلى الصواب، رجعت إلى الصواب، وهدى الله الجميع وتركوا المعاندة والمخالفة، فينبغي لك أن تعفو وتصفح تترك كلام عما مضى بعد التوبة. ثم قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الأموال فتنة والأولاد فتنة، فمن اتقى الله في ماله وأطاع الله فيه فله السعادة، ومن اتقى الله في بلده وأمره بطاعة الله ونهر عن معاصي الله ولم يطعه الشر أفلح. فالفتنة الاختبار والامتحان، الفتنة الاختبار والامتحان، فاحذر أن تطيع. نعم. أجابكم الله. نعم. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظه الله من كل سوء، أخبرك أنني أحبك في الله، ولا تنسانا من دعائك أثناء الحج، إذ كنت قبل الحج مرتبط بخطبة للزواج. هل يصح يا فضيلة الشيخ أنني إذا اتصلت بأهلي أن أسائلهم هل وافقوا أم لا، وهل يعتبر ذلك من الرفض؟ أعيد. يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظه الله: أخبرك أنني أحبك في الله، ولا تنسانا من دعائك أثناء الحج، إذ كنت قبل الحج مرتبط بخطبة للزواج. هل يصح يا فضيلة الشيخ أنني إذا اتصلت بأهلي أن أسألهم هل وافقوا على الزواج أم لا، وهل يعتبر ذلك من الرفث؟ أفيدوني أثابكم الله. أما قولك أن أحبك في الله، فنقول: أحبك الله الذي حبتنا له، والتحب في الله من أفضل القربات بين المسلمين، ونسأل الله أن يوفقك للزواج الصالح لما بينكم على خير، ويصلح أحوال المسلمين جميعا، ربنا منا منهم ويغفر لنا ولهم جميعا. أما سؤالك هل يموافقهم، هذا ما له حاجة، هذه شكوك وأوهام ما دام أدخلها عليك وظهر منهم أنها موافقة، فلا ينبغي أن تبحث شيء ما لها موجب وتسبب مشاكل، ما دام أن الظاهر أنها موافقة وأهلها أدخلها عليك فلا حاجة إلى أن تسألها أنت موافقة ولا أنت موافقة. أما إذا كان هناك شك أنك سمعت أن أباها قد أجبرها وأن أدخلها عليك بالقوة أو بالضرب وأن ما تريدك، فلا بأس أن تسألها. إذا قالت إني ما أريدك وأن أبا أجبرني، فلا تقربها، ليس لأبيها ولا غيرها يجبرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخل يستأذنها أبوها وإنها صماتها. ويقول جل عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فإذا كانت ما سمعت إلا خيرا ولا قيل لك إنها مجبرة فلا تسأل. أما إذا كنت تسمع أنها مجبرة وأن أباها أجبرها وظلمها، وحبيت أن تستفسر هل هي طاوعت بعد ذلك ورضيت، فلا بأس تسألها. فإن قالت: نعم أنا راضية، فالحمد لله. وإن قالت: لا أنا مجبرة مظلومة، فلا تقربها، خلها ترجع إلى أهلها ولا تقربها. نعم. أثابكم الله، جزاكم خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: إني أحبك في الله تعالى، وسؤالي هو: ما حكم الشراء بعد طواف الوداع؟ المحبة في الله من أعظم القربات. نقول أحبك الله لها تنالة، نسأل الله للجميع أن يجعلنا من المتحابين في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامة، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله بظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. التحاب في الله بين المؤمنين أمر لازم، ومن التحاب في الله التواصي بالحق والتناصح والتعامل البر والتقوى. نعم، سؤال، ما حكم الشراء بعد طواف الوداع؟ أما الشراء بعد طواف الوداع فلا حرج فيه، ولا سيما حاجات ذهاب وما ذهاب. أما للتجارة بعض العلماء ترك ذلك للتجارة، والصحيح أنه لا حرج لو شرى للتجارة، ما يضره طواف الوداع معك إذا شرى في طريقه، صادف سلعة للتجارة أو شراها أو سيارة أو شرى حاجات هدايا لأهله وجيرانه وقاربه أو شراء زاد السيد، كل ذلك لا بأس له. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل، ما حكم زيادة اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا بعد التكبير في رمي جمرة العقبة، ومتى تنقطع التلبية؟ لا بأس من ذلك. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر مع كل رمية ويرمي الحجارة ويكبر، وجاء المسعود أنه كان يقول مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، فإذا فعل ذلك فلا بأس، دعاء طيب. نعم نعم. تبارك الله. يقول السائل، هل يجوز وش اللي معنا دعاء؟ متى تنقطع التلبية؟ التلبية تنقطع برمي الجمرة يوم العيد لمن رماها، وإن كان ما رماها إلا بعد الظهر تأخر إلى رميها. إذا شرع يوم الجمرة انقطع التلبية واشتغل بالتكبير فجر يوم العيد مع التلبية إذا كان ما رمى قبل فجر. المقصود أنه يرمي الجمرة ينقطع التلبية ويشتغل بالتكبير. نعم شيخ، لو قال بسم الله والله أكبر؟ لا، ما في حرج، لكن الأفضل يقول الله أكبر، هكذا كان النبي يقول الله أكبر الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. نعم، أثابكم الله. هذا السائل يقول، هل يجوز ذبح الهدي في مكة أو في منى، وأيهما أفضل؟ الأفضل في منى، الرسول نحر في منى ونحرتها هنا ومنى كلها منحر، لكن إذا كان نحره في مكة أكثر للفقراء أو يجد من يحتاجها من الفقراء أو يطعمها ناس يعرفهم فلا بأس، ذبح مكة كله طيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال، وكل حجاج مكة طريق ومنحر، فإذا نحر في مكة لأجل أن هناك من هم محتاجون إليها من الفقراء وخاف أن لا يجلس منى من يأخذها فلا بأس، كله طيب. المقصود أن الذبح في منى أو في مكة كله طيب. نعم، سبحان الله. يقول هذا السائل، وقد سمى اسمه، إن والدي طلق والدتي 3 طلقات بدون تم أو كذا، ثم مع شدة الغضب، ثم استرجع في نفس الوقت وهي رضيت رجوعها، ألم يكن هناك مانع؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يسأل والدك ويجابك، يسأل أهل العلم ويجيبون. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، أحرمت لبيك قارن حجة بعمرة، وبعد السعي قصرت شعري ولكني لم أحل الإحرام، أرجو إفادتي بماذا كان علي وهل هذا صحيح أم لا؟ المشروع لك أن أحرم الحج والعمرة جميعا، طب الحج مفردا أن يجعل عمرة طوف يسعى ويقصر ويحل، هذا هو المشروع. فإن كنت أردت البقاء على إحرامك ولكن قصصت من شعرك جهلا لما أردت التحلل فلا شيء عليك للجهل، لكن أفضل لمن أحرم بالحج مفردا أو بالحج جميعا وليس معه هدي لا إبل ولا بقر ولا غنم، فالأفضل له أنه يحل يطوف يسعى ويقصر ويحل لأنها عمرة مستقلة ثم يلبي بالحج يوم الثامن، هذا هو السنة اللي أمر بها النبي الصحابة عليه الصلاة والسلام. أما من أراد البقاء على إحرامه إلى أن يحل يوم النحر ولكن جهل وأخذ من شعره على غير بصيرة أو قص بعضه، من معه هذا ليس عليه شيء لأجل جهل. الله جابكم الله. يقول السائل، هل الحلق من القارن يا شيخ بعد طواف السعي أول ما يقدم مكة. أي نعم. هذا السنة يقصد يحل يجعلها عمرة. يقصد يجعل شعره ويجعلها عمرة. هذا السنة. هذا القارن. القارن والمهرج جميعا كلاهما. إلا من ساق الهدي. من جاي مع هبيل أو بقرة أو غنم هذا يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. ويقص من شعره بعد السعي. متى يعني؟ يعني إذا أتى إلى مكة وطاف طاف القدوم وسعى سعي القدوم يقصر من شعره؟ نعم هذا المشروع إذا كان مع هدي يقص شعره. قارن يا شيخ ولا القارن يطاف مسائل يقص ويجلها عمره يحل لها عمره او ما حل بس قصر وهو ما حل ويوم يقصر لماذا جهل عن طريقه جهل ما عليه شيء ما عليه ما عليه ما عليه ولا السنه ما يقصر ما والافضل له انه يقص ويحل هذا السنه له وهكذا المحرم بالحج هكذا المحرم بالحج يقص إذا طاف وسعى يتحلل يقصد ويحل ويحرم بالحج يوم الثامن هذا هو المشروع له كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لما دخلوا محرمين بالحج والعمرة وليس معهم هدي قارنين أمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا وهكذا المفردون للحج أمرهم أن يقصروا ويحلوا هكذا السنة لكن لو بقي على إحرام صح إن شاء الله وما في الشعرات التي أخرها جهلا منه لا ما عليه شيء وهي نشيطة لكنها فيها مرض يقول نحجت عنها يجي حجت لا لا ينبغي لا تسمرها ما يرجى برؤة يقول ها ما عليها يعني يرجى برؤة يقول يرجى يرجى لا الحج سلع نفسه بحبك بعد ثاني مسلم عليك يقول هذا السائل سمع عبد الرحمن بن عبد العزيز يقول حبه لراسه الله يوفقنا وإياه أمان الله أفتح الله جميعا وغنى الله وإياه يقول هذا السائل سمع الشيخ هل الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة أو بعد طواف الإفاضة السنة بعد رمي جمرة العقبة وبعد الذبح إذا كان عنده ذبح يرمي ثم ينحر إن تيسر ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل أما الطواف يكون هو الأخير سواء في يوم العيد أو بعد ذلك هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم تطيب وتحل ثم ذهب إلى مكة للطواف الطواف يكون هو الأخير من أعمال الحج يوم العيد وإن طاف بعد ذلك فلا بأس إن أخره إلى بعد يوم الثاني أو الثالث أو الرابع لا بأس ليس له حد محدود لكن الأفضل يوم العيد تيسر فإما تيسر يوم العيد يوم الحادي عشر فإما تيسر في الثاني عشر وهكذا كل ما قدمه هو أفضل أثابكم الله يقول السائل نعم. الشيخ الآن القارن أنا أقصد تو القارن فقط يعني ما يريد التمتع يا اخوي نحن نحدث عجم ولا عرب اعوذ بالله نقول لك النبي امر الصحابه يحلون وانت تبي تبقى على احرامك يعني هذا قصدك من احرم قارنا او بالحج السنه لانه يطوف ويقص ويحل هذه السنه سواء انت ولا غيرك اذا احرم بالحج جميعا من الميقات ودخل مكه السنه يطوف ويسعى ويقص من راسه ويحل يبقى حلال ياتي زوجته ويطيب يلبس ثيابه فاذا كان يوم الثامن يلبي بالحج هذه السنه وإن خالفت هواك هو أنه ودك تبقى على حالك هذه السنة وهكذا المفرد الذي يحرم بالحج وحده يطوف ويسعى ويقصر ويحل فهمت ولا ما فهمت جزاك الله خير لا حول ولا قوة أعوذ بالله من سوء الفهم ادعنا يا شيخ ادعنا اللهم اهدنا وإياه بس على شرف هوا وده يبقى لا حول ولا قوة يقول هذا السائل سماحة الشيخ هل يجوز للمحرم شرب الدخان شرب الدخان حرام على المحرم وغير المحرم أعوذ بالله شرب الدخان منكر على المحرم وغير المحرم لا يشرب الدخان كما أنه لا يشرب الخمر لا المحرم ولا غير المحرم نسأل الله السلام نعم سابقكم الله يقول هذا السائل سمعت الشيخ حلفت على بنت لي ألا تذهب على ألا تذهب إلى المدرسة ثم رأيت من المصلحة ذهابها للمدرسة وسمحت لها بعد ذلك فما الحكم؟ كفل عن يمينك بارك الله، كفل عن يمينك، كفل عن يمينك، وهي اطعام 10 مساكين 10 تعشيهم ولا تغديهم ولا تعطيهم هذا نصف صاع كل واحد، كيلو ونص كل واحد تمر او رز او حنطه عن يمينك. نعم اثابك الله. يقول في سؤاله الثاني: بعد انتهائنا من العمره ابنتي قصرت لها من جديلة واحدة، وجاءنا من يخبرنا بأنه لا بد من الأخذ من الجديلتين كلها نعم. من جميع الرأس، نعم، الرجل والمرأة إذا قصر يقصر من جميع الرأس، مو من جديلة واحدة ولا من طرف الرأس ولا من جانب واحد، مشروع الجميع من جميع الرأس. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: إني أريد الحج عن أحد الأشخاص، فكيف أفعل في مناسك الحج جزاكم الله خيرا؟ مثل حجك النفس، سواء من نية، مثل حجك النفس، تلبي عن بالعمرة إن كنت أردت العمرة له، أو بالحج بالحج، وهكذا الطواف والسعي ورمي الجمار كله مثل نفسك، والنية لغيرك. نعم إن شاء الله إذا صلحت نيته له أجر، إذا كان المحجوج عنه ميت أو عاجز كالشيخ الكبير عجوز الكبيرة أو مرض لا يرجى برؤه، هذا الذي يحج عنه، إما ميت وإما شيخ كبير أو عاجز كبير لا يستطيع عن الحج، أو مريض مرض لا يرجى برؤه يعجز معه عن الحج، هذا الذي يحج عنه. نعم سؤالي شيخ: زوجتي عادتها 6 أيام وبعد انتهاء زمن العادة تقول. تعطينا السؤال لو سمحت الأخوان كلهم ينتظرون جزاك الله خير. مع الدمعة وهي مستعجلة من عدم، فهل يعتبر حيض وهل تطول طواف الإفاضة؟ عندك ولد يكتبها حتى يقرأها الأخ. نعم هذا السؤال. نعم هات الأسئلة مع الأخوان كل عشان توصلك الدور لو مثلا من الأول. نعم الله يهديك جزاك الله خير. نعم ثابت من الله. يقول هذا السائل: حجوا مجموعة ولم ينووا إفرادا ولا قرانا، فما هو توجيهكم لهم جزاكم الله خيرا؟ يطوفون يسعون ويقصرون يحلون، من جاء باسم الحج يطوف ويسعى ويقصر يحل جهة عمرة ثم يلبي الحج يوم الثاني، هذا هو السنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لقد كثر بين الحجاج فعل المنكرات والمعاصي في هذه الأوقات والأماكن الفاضلة مثل شرب الدخان وغيره، نرجو نصيحتك لهؤلاء لعل الله يهديهم مع هذا الحج. الواجب على المسلم أن يحذر المعاصي في كل زمان وفي كل مكان، ولكن في مكة وفي أيام الحج أفضل أعظم وأشد، فالواجب الحذر من الغيبة والنميمة وأكل الربا وقص اللحية وحلقها والتدخين وغير هذا من المعاصي، الواجب على الحاج وغيرهم الحذر مما حرم الله جل وعلا، والأمر في مكة وفي أيام الحج يكون أشد وأخطر، نسأل الله السلامة للجميع. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: جئت حاجا عن أخي المتوفى بعد أن حججت عن نفسي، هل يصل له حج هذا ويجزئ عنه؟ وهل يعلم الأموات بعمل الأحياء؟ يصل حجك وينفعه، تبرأ به الذمة وينفعه الحج، أما علمه فإلى الله جل وعلا. نعم أثابكم الله. يقول هذا السائل: ما هو حكم المتمتع إذا سافر إلى جدة ورجع؟ هل عليه شيء في ذلك؟ لا شيء عليه. نعم يبقى على تمتع يا شيخ. نعم يبقى على هو على تمتع. نعم سبحان الله. يقول هذا السائل: ما حكم من أوجب على الحاج نسك التمتع مع قوله والأدلة في هذا القول؟ تقدم الكلام على هذا، وأن السنة لمن جاء إلى مكة وليس معه هدي يتمتع بالعمرة إلى الحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإن بقي على إحرامه قارنا أو مفردا صح. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم رجم العقبة قبل طلوع الشمس مع أن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس، مع أن بعض العلماء يقولون بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر؟ من رمى قبل الفجر من الضعفة وأتباعهم لأن الرسول أذن لهم فلا بأس، قد أذن للضعفة ينصرفون من مزدلفة في آخر الليل، ورمت الجمرة أم سلمة قبل الفجر ومضت وأفاضت قالت أسماء بنت البكر أنه رخص للنساء في ذلك، رواه مسلم الصحيح، فلا بأس بذلك. أما القوي الذي عافيه الله وليس مع الضعفة، هذا الأفضل له أنه يتأخر حتى يرمي بعد طلوع الشمس، لأن الرسول رمى بعد طلوع الشمس، فالأفضل الأقوياء أن يكون رميهم الضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر، يعني في النهار بعد الشمس. أما حديث قول صلى الله عليه وسلم لا تروا جمرة حتى تطلع الشمس، هذا حديث ضعيف الإسناد، ولكن السنة في ذلك الرمي بعد طلوع الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمى ضحى عليه الصلاة والسلام. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: أسأل سماحتكم عن شيء من الدم سال من رجلي بسبب الزحام عند الصحن الحجر الأسود، وذلك في هذا اليوم في طواف القدوم، فهل علي شيء في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا يضرك إن شاء الله، لكن تغسل رجلك بعدين، لا يضرك إن شاء الله، لكن تغسل الدم بعد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا عزمت يا سماحة الشيخ على الحج، وقد لبست ثياب الإحرام من الرياض وبالطائرة بعدما تجاوزنا الميقات، تذكرت أني لم أعقد النية على ذلك والتلبية به، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ عزمت يا سماحة الشيخ على الحج، وقد لبست ثياب الإحرام من الرياض وبالطائرة بعد تجاوزنا الميقات، تذكرت أني لم أعقد النية على ذلك والتلبية به، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ عليك دم لأنك تركت الميقات، ما أحرمت من الميقات، ما تعديت الميقات وأنت لم تدخل في الإحرام. أما مجرد لبس الإحرام ما يسمى إحرام، لبس الملابس ما ليس بإحرام، هذا استعداد للإحرام، يلبس الرداء والرداء هذا يسمى استعداد وتأهب وتهيئ للإحرام. أما الإحرام هو نية الدخول في النسك، نيتك بقلبك الدخول في العمرة أو في الحج ثم تلبي. أما مجرد لبس الثياب هذا يسمى استعداد الإحرام وتهيئ، وتسمى ملابس الإحرام، لبس ملابس الإحرام. فالذي جاوز الميقات ولم يحرم إلا بعد ذلك يكون عليه دم، لأن ترك واجبا يذبح في مكان الفقراء، مثل من ترك الرمي، مثل من ترك مزدلفة. نعم. أثابكم الله جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أؤدي عمرة عن أمي بعد أداء فريضة الحج، مع العلم أنني أحج متمتعة جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا كانت أمك متوفاة أو عاجزة كبيرة السن مسألة الحج، إذا أديت عنها عمرة لا بأس، مأجور إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم من بات في مزدلفة إلى نصف الليل ثم طاف وسعى قبل الرمي، مع العلم أنه يوجد معه نساء؟ لا حرج، سئل النبي عن ذلك قال يا رسول أفضت قبل أن أرمي؟ قال لا حرج، إذا بدأوا بمكة وطافوا خوفا من أن يصيبها حيض أو نحو ذلك ثم رجعوا إلى منى ورموا لا بأس. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم من لبس الإحرام وطاف وسعى وهو لا يعلم، أهو قارن أم مفرد أو متمتع، أي أنه لم ينوي عن الإحرام شيئا؟ يصير متمتع، يقصر ويحلم ينويها عمرا، يصير متمتع بعد الطواف والسعي ينويها بقلبه عمرة ويقص من رأسه ويحل. نعم. سبحان الله. ويقول في سؤال الثاني: ما حكم من شك في عدد الطواف حول الكعبة، وهل الشك يجبره بعد يوم أو يومين؟ إن كان الشك في الطواف يكمل، شك في ستة أو سبعة يجعلها ستة ويأتي بالسابع حتى يتيقن أنها أدى سبعة. أما كان الشك بعد ذلك بعدما طاف وانتهى جاء الشك بعدين ما عليه عمل، هذا من الشيطان، الشك الجديد ما عليه عمل. وهكذا لو صلى ثم شك بعد الصلاة ما عليه عمل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: اغتسلت ولبست الإزار بقصد الحج، ولكنني لمست طيبا وانكب على إزاري علما بأنني لم ألبس الرداء، ففسخت الإزار وغسلت مكان الطيب ولبسته مرة أخرى ولبيت بالحج، فهل علي شيء في ذلك؟ لا، طيب قبل لمس الطيب قبل الإحرام ما يضر، الإحرام هو نية الدخول في النسك مو بلمس الملابس، يلبس الإزار والرداء ويصلي ركعتين ويتأهب، ثم إذا ركب السيارة لبى نوى الدخول في النسك في الحج والعمرة ولبى، ما يكون محرم إلا بنية الدخول في النسك الدخول في العمرة والحج. أما لباس الملابس إزار والرداء هذا استعداد وتأهب. أثابكم الله. يقول هذا السائل: استلفت مبلغا من المال وحججت، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس، لا يلزمك، لكن لا بأس الحج على ما يستطاع، لما يستطيع إلا بالسلف ما يلزم الحج، لكن لو تسلف حج الله إذا كان له وفاء، إذا كان وراء وفاء يوفي من أسباب من أرض من بيت، إذا كان وراء وفاء وتسلف لا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم بيع ذهب الزوجة برضاها؟ الله يقول سبحانه: فإن طيب لكم عن شيء من نفسه فكلوا هنيئا مريئا. إذا طبت نفسها بذلك فلا بأس، لكن أخشى أنك توعدها بالطلاق، أم أعطيني ولا طلقت، هذا ما أصير سامحة، إلا إذا كان سامحة عن ظاهر منها السماح لمحبة بينك وبينها. أما إذا كان عن وعيد أو خايف أنك تطلقها لا، لا تأخذ ذهبها. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أحرمت بالحج يوم 8، طفت وسعيت بنية الحج قارنا ولم أسق الهدي، فهل من الممكن الذبح بعد الحج أي بعد العقبة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. عليك الدم، لا عليك دم، مثل اللي حل سواء، عليك الدم تذبحه يوم العيد أو بعده أيام التشريق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نويت الحج سماحة الشيخ عن أخ لي قد توفي، هل الميت يدرك أني حججت عنه؟ علما بأني قد حججت عن نفسي. يعلم ذلك من هو خير من الميت، يعلم ذلك الرب جل وعلا ويثيبك سبحانه وتعالى، هو اللي أمرك بهذا، حجك طيب وعمل صالح والله يعلمه، ينتفع بها أخوك ينتفع به ويؤجر عليه وإن كان لم يعلم. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم حقوق القبيلة؟ فمثلا إذا أخطأ شخص على آخر حكم شيخ القبيلة على المخطئ بذبيحة جزاء لهم. هذا إذا فعلوا عن رضا تشبيه لخاطر دعاه وعزمه وذبح له ذبيحة لا بأس. أما حكم الشيخ ما هو حكم، ما يقبل ولا يلزم حكم الشيخ، لكن إذا رضي بذلك تسميحا لخاطر الذي سبه وتعدى عليه وجمعه وعشاه لا بأس. أما أحكام شيخ القبائل ما تقبل، ما تلزم إلا بالرضا. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الوساوس الشيطانية؟ إني تنتابني هذه الوساوس. تعوذ بالله منها، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. اللهم اغفر الاستعاذة من نزغات الشيطان، قل أعوذ بالله من نزغات الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلّه قوي لأن عدو لابد من قوة، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقوة ولا تبالي به حتى تسلم من شره. أما إذا كنت ضعيف يلعب عليك كثرة الوساوس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، والدي متوفى وعليه دين للبنك الزراعي، وأنا أعول أسرة كبيرة وليس لي قدرة على التسديد. سدد كل وقت. وهل يعتبر كالدين الشخصي؟ كالدين الشخصي كل وقت تسدد والحمد لله، ما لازم تعجل، كل وقت سدد في وقته كالدين للناس. نعم. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: ما حكم لبس القفازين في الحج أو العمرة؟ وهل فيها من كفارة؟ ما يجوز لبس القفازين الحج والعمرة للمحرمة، إذا حلت لا بأس تلبسها، وإذا لبستهما محرمة جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها. أما إن كانت متعمدة تعلم أنه ما يجوز ذاكرة فعليها توبة إلى الله، عصت ربها بذلك، وعليها كفارة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز، أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أحد الثلاثة إذا كانت عامدة ذاكرة. أما عالمة، أما كانت جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا سماحة الشيخ، أردت أن أضحي ودخلت العشر ولم أقص شعري ولم أقلم أظافري، ولكن بعد ذلك قررت الحج، فهل لي أن أقلم أظافري وأقص شعري؟ حتى تضحي لا تأخذ شهادة الضحي ولا أردت الحج، لكن إذا طفت وسائل العمرة تقص العمرة، هذا العمرة نسك مو داخل في النهي، لكن لا تأخذ إبط ولا عانة ولا شارب حتى تضحي إن شاء الله. أما قص العمرة من رأسك حتى تحل أو الحلق في الحج حتى تحل، هذا لا بأس به ولو كنت بالضحي، مو داخل في النهي. نعم. إذا أخذوا الناس يا شيخ أو جاهل، نعم. معلش يا شيخ، معلش هذا شيء الناس يوجه ولا شيء هذا. أثابكم الله. يقول هذا السائل: أنا يا فضيلة الشيخ مضطر للسفر يوم 12، هل يجوز لي في هذا اليوم الرجم قبل الزوال؟ لا، لابد من الرجم بعد الزوال. أجل السفر والحمد لله أنت جئت للحج، نعم. بدل طيارة أخرى أو سيارة، نعم. سبحان الله. يقول هذا السائل: يا شيخ، هناك قول لابن عباس أنه من طاف وسعى فليتحلل شاء أو أبى، على ماذا يحمل هذا القول؟ هذا معنى ما جاء في الحديث أن النبي أمر الصحابة أن يحلوا، فطافوا وسعى وقصروا يحلوا. يرى ابن عباس أن من دخل مكة وليس معه هدي يطوف ويسعى ويحل، وهذا قول بعض أهل العلم، ويمين إليه ابن القيم رحمه الله أن التحلل واجب، ولكن المشهور عند أهل العلم أنه مستحب فقط. نعم. يقول الشيخ على أنه ابن عباس جرى التمتع وجوب التمتع. نعم. إذا كان معه هدي. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: إنني نويت الحج بالإفراد، وإنني من سكان جدة، وإنني سوف أضحي، أي وكلت من يذبح الأضحية عني وعن أهل بيتي الذين هم بجدة، إلا أنني قلمت أظافري وحلقت وذلك قبل الإحرام، فهل علي شيء علما بأنني رب لأسرة وسوف أضحي، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ ملك الاستغفار والتوبة، الحمد لله، لأنك أردت الضحية ومع هذا قصصت أظهارك، هذا ما يصلح، فلك التوبة والاستغفار ولا تعود حتى تضحي. لكن قص في العمرة من الرأس إذا طلت وسعيت هذا لا بد منه، وهكذا الحلق في الحج بعد الرمي هذا نسك لا بد منه ولا يمنع، ما تمنع الأضحية، لكن لا تأخذ من جاربك ولا من ظهرك ولا من عانتك ولا من أختك شيء حتى تضحي ولو كنت حاجة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، هذا اليوم خرجنا من حوش الكويتيين، ومن ثم وقفنا بسيارتنا الشاحنة قرب جسر الملك عبد العزيز، وحيث أن أصحابي سوف يبيتون في ذلك المكان حتى ذلك بمنطقة مزدلفة، ماذا علينا في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هل إله المبيت من المستحب وهو بلازم، من بات في مزدلفة أو في عزيزية أو في أي مكان حكم الحيض أو ماذا تفعل، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لما النساء تختلف وتكثر

أو غيره الأخ. إن شاء الله يصلك الدور هذا. وصل. يصلك الدور هذا إن شاء الله. كل الأخوان شوف الصالة دي. كلهم ينتظرون يصلك. كل واحد من هذول شوف يجيبني من وراء يقول أنا سؤالي سؤالي. كلهم. ولذلك الأمانة الله ما قدم أحد على أحد. وأتمنى من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فسمعنا جميعا من هذه السورة العظيمة سورة التغابن ما فيه العظة والذكرى لكل من له نب. يقول جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله جل وعلا هو المستحق لأن ينزه عن كل نقص، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له ولا شبيه له ولا مثل له. يسبح له أهل الأرض والسماء يقدسونه وينزهونه عن كل نقص. المؤمن بلسان المقال غير المؤمن من سائر المخلوقات بلسان الحال، فإنها تشهد لصانعها بأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هو الحق الذي لا شريك له في ملكه وتدبيره، ولا شريك له في استحقاقه العبادة، ولا شريك له في أسمائه وصفاته جل وعلا. ويقول في أثنائها سبحانه: زعم الذين كفروا ولم يبعثوا. زعموا لكذبوا، زعم معنى كذب هنا، الزعم يطلق معنى قال ويطلق معنى الكذب، يعني كذبوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يقول كفر من قريش وغيره من انكر البعث وانكر الآخرة، يقول ليس هناك بعث ولكن حياة يموت قوم ويعيش آخرون وهكذا. فأكذبهم الله وأبان سبحانه أنه لا بد من بعث ونشور، ولا بد من جزاء وحساب وجنة ونار، كما قال في الآية الأخرى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال جل وعلا هنا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. يحلف سبحانه والصادق وإن لم يحلف. قل بلى وربي، يقول يا محمد بلى وربي، يأمر نبيه أن يقسم على ذلك: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن، يعني تخبرن بما عملتم من خير وشر وذلك على الله يسير. وقد أقسم في آية أخرى في قوله جل وعلا: وقال ليت لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. أمر الله نبيه يقسم أيضا في هذا الموضع الثاني. وفي موضع ثالث قال: ويستنبئونك أحق هو قل وربي إنه لحق، يعني البشر والنشور والجزاء والحساب. وبهلا يقول جل وعلا: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يسمع عليه سبحانه وتعالى: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر، هو على كل شيء قدير جل وعلا. ثم قال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. يعني أيها الناس آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ربا وإلها وهدى بالحق سبحانه وتعالى ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث إليكم رحمة للعالمين، فصدقوه واتبعوا ما جاء به. والنور الذي أنزلنا ثم بعث الله من نبيه من الهدى ودين الحق هو النور، قد جاء بنور نظر الله به للعباد الطريق وأوضح لهم به السبيل، فأمرهم بما أمرهم به ونهاهم عما نهى عنه ووعدهم على ذلك الجنة ودار الكرامة والسعادة الأبدية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله ومن اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. يا تعالى الأمواه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هنكم الله يغفر لكم ذنوبكم.